جاء كذلك عن عبد الله بن عتبة رحمه الله تعالى أنه قال: لقد أتينا أم الدرداء، أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء، يعني من كثرة ذكرنا للحديث، أمللناك يا أم الدرداء، فقالت: ما أمللتموني، ما أمللتموني، يعني ما شعرت بالملل، لقد طلبت العبادة في كل شيء، لقد طلبت العبادة في كل شيء، فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، ما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، لأن بمذاكرة العلم يحيا هذا القلب ويثمر وتجد فيه النفع ولو كان بعد حين. فالمسلم عليه أن يستثمر هذه الأوقات، ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا يحتقر من المعروف شيئا، ولو كنت مع صاحبك في سفر، في سيارة، في يعني في رحلة أو في شيء من هذا، فلابد أن تجعل من وقتك في يعني طرح شيء من الحديث، طرح شيء من مسائل العلم، طرح شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تدري ما هي الثمرة التي ستجنيها وما عظم الأجر الذي سيأتيك من الله سبحانه وتعالى إن ألقي هذا الحديث في ووجد ذلك النفع في قلب صاحبه.